نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس ورجم طرد الأيام أو من دجال كذاب سارق الأيام أو من جنودهما من ملايين الإنس والجن نعوذ بالله العلي العظيم من شر خلقه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لها ونشهد أن محمدا عبده ورسولها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الجبار كان نعوذ بالله العلي العظيم من شر خلقه أجمعين أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المليع نحتجبا وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبادسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر ذي صارج ما طريد العين ومن شر كل المتألهين في ملكوت الله العلي العظيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم قل كل المتربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن أهدى يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي البديل الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع لباقي الوارث الرشيد الصبور نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم على أخذك للملائنا متأذهين ساكني نجوما وكواكبا وآخرهم وليس آخرا مردوخا شيطان متأله العين نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم أنك ناصر المظلومين، أنك قاهر وقاسم المتكبرين الظالمين المتأذين، أنك الله الأحد الصمد السميع مجيب الدعاء، أنك غياث المستغيثين، أنك غفار لمن تاب وأصلح وعمل صالحا، أنك أنيس المسبحين وجليس الذاكرين. أسألك بمنك وجودك أن تكمل تدبير مخطط الأيام المتأله الذي أخذته يا حي يا قيوم، بإخراج كل شريحة نجمية استقطابية زرعها ملايينه على الأرض في كف اليد اليسرى، بإخراج كل شريحة نجمية استقطابية زرعها ملايينه على الأرض في كف اليد اليسرى أو اليمنى تحت الإدهام، بإخراج كل شريحة نجمية استقطابية زرعها ملايينه على الأرض في كف اليد اليسرى أو اليد اليمنى تحت الإدهام في أجسام عبادك الموحدين من الطقلين، بإخراج كل شريحة نجمية استقطابية للطاقات من نجوم وخاصة النجم المشتري التي زرعها ملايينه على الأرض في بطن الرجل اليمنى أو اليسرى تحت الإبهام في أجسام عبادك الموحدين من الثقلين، أن ترسل الصواعق والمطارق المسومة على كل خدام وحراس شياطين لهذه الشرائح النجمية الاستقطابية وعلى كل شياطين مردو خلائينا الموجودين خارج الأجسام وعلى كل الملايين الذين تألهوا في ملكوتك يا عظيم، على ما على كل شياطين مردوخ الأيام الموجودين خارج الأجسام، هؤلاء الملايين الذين اتخذوا له أصناما يعبدونها يا عظيم، وأكمل يا حي يا قيوم تدمير كل أصنامهم. أسألك يا الله الماجد الواجد القادر المقتدر أن تحرر كل الأنفس الموحدة من الطقلين، من مبنى الخبيئة الشيطاني الدجالي الموجود في عالم الجن تحت الأرض، وأن ترسل ملائكتك وجندك يقتلون كل الملايين، وأن ترسل ملائكتك وجندك يقتلون كل الملاعين فيها، ثم انصف يا عظيم وانصفه واخسف به يا حي يا قيوم، وبمفاعلاتهم وتجهيزاتهم وتكنولوجياتهم يا قوي يا متين، أنادي الله العظيم، أنادي الله العظيم الأحد الصمد الحي القيوم، أناديك يا مالك الملك، أناديك يا خالق النجوم والكواكب، أناديك يا خالق كل شيء ومليك، أن تؤذن بأخذ كل معمرين متألهين بالنجوم وكواكب الذين نعرفهم بقدرتك يا عظيم، والذين أنت أعلم بهم يا حي يا قيوم. اللهم أنت الشهيد بكل ما قاموا به وتسلطوا به على خلقك من الطفلين، اللهم أنت الشهيد بما يتسلطون به علينا في كل حين، اللهم انصر الفئة التي خرجت في سبيلك يا عظيم، اللهم انصر الفئة التي تحارب كل متأله في ملكوتك في سبيلك يا عظيم، اللهم اجعل مناجاتنا لك يا حي يا قيوم تفتح لها أبواب السماوات السبع وأنزل علينا رضاك وتأييدك وقبولك لنا يا عظيم بلا إله إلا الله الحليم الكريم تنزل بلا إله إلا الله العلي العظيم بلا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما اللهم اجعل خطاباتنا ورقانا يا عظيم سببا في تجهيش الموحدين يا حي يا قيوم اللهم اجعل خطاباتنا ورقانا سببا في تجهيش الموحدين المحبين للجهاد في سبيلك ووجههم للزحف على معاقل كل الشياطين والسحر يدبحونهم في سبيلك يا عظيم في سبيل لا إله إلا الله في سبيل لا إله إلا الله لا معبود بالحق إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تجعل الآن جند من جندك تقنينا يخرجون هذه الشرائح النجمية الاستقطابية من كفوف أيدي وأرجل عبادك الموحدين واجعلها في جسدي إبليس ورجيما طريدا لينا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن جند من جندك تقنينا يخرجون هذه الشرائح النجمية الاستقطابية من كف كل عبد من عبادك الموحدين من كف كل عبد من عبادك الموحدين من أيدي عبادك الموحدين من أرجل عبادك الموحدين واجعلها في جسدي بني صارجيما طريدا لينا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن جند من جندك تقنينا أن ترسل الآن جند من جندك تقنينا أن ترسل جند من جندك تقنينا يخرجون كل شريحة نجمية استقطابية من كفوف أيدي عبادك يا حي يا قيوم يخرجون كل شريحة نجمية استقطابية دجالية ماسونية عظيمة يخرجونها من أجسام عبادك الموحدين واجعلها في جسد إبليس رجيما طريدا لينا يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن جند من جندك تقنينا يخرجون هذه الشرائح النجمية الاستقطابية يخرجون هذه الشرائح النجمية الاستقطابية من أجسام عبادك يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن جند من جندك تقنينا طوافينا طوافينا جند من جندك طوافينا جند من جندك طوافينا يطوفون الأرض يا حي يا قيوم يطوفون الأرض ويخرجون كل شريحة نجمية استقطابية غرسها الملايين الشياطين يا حي يا قيوم في أجسام عبادك الموحدين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج الشريحة الاستقطابية النجمية الشيطانية من هذا الكف بقدرة العظيم، تخرج من كف اليد اليمنى، تخرج من كف اليد اليمنى، تخرج من كف اليد اليمنى، تخرج من كف اليد اليمنى الموجودة تحت الإبهام. الشريحة الموجودة في اليد اليمنى تحت يد إصبع الإبهام تخرج بإذن الجبار كل شريحة نجمية استقطابية من كف اليد اليسرى، من كف اليد اليسرى، من كف اليد اليسرى تحت إصبع الإبهام، من كف اليد اليسرى تحت إصبع الإبهام تخرج كل شريحة نجمية استقطابية شيطانية من كف اليد اليسرى تحت إصبع الإبهام، يخرجها الجبار، يجعل لها الجبار جند من جنده فقنين ينزعونها ويخرجونها من كف اليد اليسرى، يخرجونها من أرجل العباد الموحدين، يخرجونها بقدرة العظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق والمطارق المسومة تصعق وتدمر وتهشم كل خادم حارس لهذه الشرائح الاستقطابية وكل جند لملعون مردوخا ولمتألهين أينما كانوا في الأراضين أو في النجوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق والمطارق المسومة تصعق وتدمر وتهشم كل خدام حارس هذه الشرائح الاستقطابية، كل خادم العين يتحرك في الشق الأيسر من الجسم، كل حارس العين لهذه الشرائح الاستقطابية، كل العين يتحرك من الجهة اليسرى، يتحرك في الذراع من الجهة اليسرى، يتحرك إلى الشريان الموجود في عنق، الموجود في العنق على الجهة اليسرى، كل العين يتحرك الآن إلى خلف الرأس، كل العين يتحرك الآن إلى خلف الرأس، كل العين الآن يثقل الشق الأيسر من هذا الجسم، كل العين أو العينة يا حي يا قيوم تبصرهم وتعلمهم وتحصيهم عددا. أنزل الصواعق والمطارق المسومة تصعق وتدمر وتهشم كل خادم حارس لهذه الشرائح الاستقطابية وكل جند ملعون مردوخا والمتألهين أينما كانوا في الأراضين أو النجوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق والمطارق المسومة تصعق وتدمر وتهشم كل خادم حارس لهذه الشرائح النجمية الاستقطابية وكل جند ملعون مردوخا والمتألهين أينما كانوا في الأراضين أو في النجوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق والمطارق المسومة تصعق وتدمر كل خادم العين الحارس لهذه الشرائح الاستقطابية النجمية الذي يتحرك في جهة العنق من الخلف، الذي يتحرك الآن في جهة العنق من الخلف، الذي يتحرك إلى خلف الرأس، الذي يثبت في خلف الرأس، الذي يتوارى في الشريان الموجود على العنق من الشمال، العين الذي يطقل الجسم من الشق الأيسر الآن. اللهم يا حي يا قيوم لا تطرق منهم حارسا إلا ودمرته يا عظيم، أما تطرق منهم لئيل إلا وتنزل عليه الصواعق. اللهم اسعقهم سعق الموت، اللهم اسعقهم الآن سعق الموت، اللهم اسعفه من آن ساق الموت يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكتك يحررون كل الأنفس الموحدة من الطقمين المسجونين في مبنى الخبيئة الإبليسي الدجالية، كل المسجونين في هذا المبنى وكل مباني الأدارس التشاشن يا عظيم. أسألك بأسمائك أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكتك يحررون كل الأنفس الموحدة من الطقلين المسجونين في مبنى الخبيئة الإبليسي الدجالية وفي كل المباني الإبليسية الدجالية يا عظيم. أذن لتحريرهم الآن يا عظيم، أذن لتحرير هذه الأنفس الموحدة الآن يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكتك يحررون كل الأنفس الموحدة من الثقلين المسجونين في مبنى الخبيئة الإبليسي الدجالية والمسجونين في كل مبنى من مباني الأدارس والدجاجن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل من جندك وملائكتك يغزون هذا المبنى العين وكل المباني والأبراج الدجالية يذبحون كل الملائين هناك. اجعل من جندك وملائكتك يغزون هذا المبنى العين وكل المباني والأبراج الدجالية يذبحون كل الملايين هناك. اجعل يا عظيم اجعلها ساعة غزوة يا حي يا قيوم على هذا المبنى اللين وكل المباني والأبراج الدجالية يذبحون كل الملايين هناك. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنسف وتخسف مبنى الخبيئة الدجالي الإبليسي وكل الأبراج ومفاعلاتهم التي يريدون بها تدمير هذه الأرض. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنسف وتخسف مبنى الخبيئة الدجالي الإبليسي وكل أبراجهم ومفاعلاتهم التي يريدون بها تدمير هذه الأرض يا عظيم. أنادي الله العظيم، أنادي الله مالك الملك، أناديك يا خالق النجوم والكواكب، أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تنسف وتخسف مبنى الخبيئة الدجالي الإبليسي وكل أبراجهم ومفاعلاتهم التي يريدون بها تدمير هذه الأرض يا عظيم. نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا من عين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر كل المتألهين في ملكوتك يا عظيم، دمرهم ودمر خدامهم وملكهم يا حي يا قيوم وقصورهم وبناياتهم وأبراجهم وكل ما شيدوه يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون

أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سيلهم أيهم ذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فضربي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فضربي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتداه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكرى للعالمين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أسألك ونسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن جند من جندك طوافينا تقنينا يخرجون هذه الشرائح النجمية الاستقطابية الإبليسية الدجالية من أجسام عبادك يا عظيم من أجسام عبادك الموحدين من الثقلين واجعلها في جسد إبليس رجيما طريدا لئيما واجعلها في جسد إبليس رجيما طريدا لئيما يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أخرج كل شريحة شيطانية نجمية استقطابية من كف اليد اليسرى من كف اليد اليسرى من كف اليد اليسرى من كف اليد اليسرى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية من كف اليد اليسرى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية من كف اليد اليسرى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كف اليد اليمنى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية من كف اليد اليمنى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية من كف اليد اليمنى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. من بطن الرجل اليسرى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية، من بطن الرجل اليسرى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية، من بطن الرجل اليسرى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. من بطن الرجل اليمنى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية، من بطن الرجل اليمنى تخرج كل شريحة استقطابية نجمية، من بطن الرجل اليسرى من بطن الرجل اليمنى تخرج كل شريحة نجمية استقطابية، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنزل الصواعق والمطارق المسومة تصعق وتدمر كل خادم حارس لهذه الشرائح الاستقطابية، وكل جند مدعون مردو خدمه ميتا، والمتأذهين أينما كانوا في الأراضينا والنجوم. يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تصعق كل خادم الشرائح الاستقطابية موجود في هذا الجسم العظيم، أن تصعق كل شيطان لعين موجود في هذا الجسم العظيم، أينما كان وكيفما كان سبب وجوده في هذا الجسم يا عظيم، اصعقهم بقدرتك يا عظيم، اصعقهم بقدرتك يا حي يا قيوم، اصعقهم صعق الموت يا عظيم، اصعقهم صعق الموت يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكتك يحررون كل الأنفس الموحدة من الثقلين المسجونين في بدن الخبيئة الإبليسي الدجالي يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، أذن الآن بتحرير هذه الأنفس من الثقلين. اللهم يا حي يا قيوم، أذن الآن بتحرير كل الأنفس الموحدة من الثقلين المسجونين في بدن الخبيئة المسجونين في محاكم في هذه الأماكن الإبليسية يا حي يا قيوم. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل من جندك وملائكتك يغزون هذا المبنى اللعين، وكل المباني والأبراج الدجالية يذبحون كل المناعين هناك يا عظيم. يا حي يا قيوم، أذن بنسبي وخصبي مبنى الخبيئة الدجالي الإبليسي وكل أبراجهم ومفايلاتهم التي يريدون بها تدمير هذه الأرض يا عظيم. اللهم يا عليم يا خبير، أما هذا المبنى اللعين مبنى الخبيئة يستقطب الطاقة الكونية النجمية المسحوبة المستقطبة من كوكب المشتري. اللهم دمر واختف هذا المبنى يا حي يا قيوم، أذن الآن بتدميره وخسفه يا عظيم. اللهم اكتفوا الآن بقدر بقدرتك يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، أذن الآن بخسف هذا المبنى الخبيث، أذن الآن بخسف هذا المبنى الخبيث العين يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استجب لنا فيما دعوناك الآن يا عظيم، واجعلها غزوة على معاقل هؤلاء المتألهين يا حي يا قيوم.

الصوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أدن الآن بإخراجي كل الشرائح النجمية الاستقطابية من أجسام عبادك الموحدين من أجسام عبادك الموحدين يا عظيم وانزل الصواعق المدمر الناس فالصاعق على كل شيطان موجود في هذا الجسم وخارجه يا عظيم وعلى كل جند ملعون مردوخ الذي أخذته وعلى كل جند للملاعين المتألهين أينما كانوا في الأراضين أو النجوم أنزل الصواعق على كل المتألهين للملاعين يا حي يا قيوم أرسل جندل من جندك وملائكتك يحررون كل الأنفس الموحدة من الثقلين المنزولين في مبنى الخبيئة الإبليسي الدجالية اللهم حرر كل الأنفس الموحدة في هذه المباني عظيمة التي أنت أعلم بها يا حي يا قيوم واجعل من جندك وملائكتك يغزون هذا المبنى اللعين وكل المباني والأبراج الدجاجلة يذبحون كل الملاعين هناك أدني عظيم بأنسبي وخسبي مبنى الخبيئة الدجالي الإبليسي وكل أبراجهم ومفاعلاتهم التي يريدون بها تدمير هذه الأرض يا عظيم يا حي يا قيوم أنت العليم بأبراجهم اللعينة التي يسحبون بها الطاقة الكونية النجمية التي تكون مدمرة لهذه الأرض وللنبات والزرع وكل شيء التي بها يغيرون مناخ هذه الأرض التي يريدونها أن يردوها إلى العصور الجديدية يا عظيم اللهم انسف ودمر بنيانهم يا عظيم الله اللهم دمر وانسف بنيانهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أتى من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به فانهار به فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بها فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بها وذلك هو الفوز العظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا من بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيها ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا حي يا قيوم أسألك بمنك وجودك يا حي يا قيوم أن تكمل تدميرا مخططا العين المتألف الذي أخذته بقدرتك يا عظيم بإخراج كل شريحة نجمية استقطابية زرعها ملايينه على الأرض في كف اليد اليسرى أو اليمنى تحت الإبهام في أجسام عبادك الموحدين من الثقلين بإخراج كل شريحة نجمية استقطابية للطاقات من نجوم وخاصة المشترية الذي زرعها ملايينه على الأرض في بطن الرجل اليمنى أو اليسرى تحت الإبهام في أجسام عبادك الموحدين من الثقلين أن ترسل يا عظيم الصواعق والمطارق المسومة على كل خدام وحراس شياطين هذه الشرائح النجمية الاستقطابية وعلى كل شياطين مردوخ العين الموجودين خارج الأجسام هؤلاء الملايين الذين اتخذوا له أصناما يعبدونها وأكمل يا عظيم تدمير كل أصنامهم وأنزل الصواعق والمطارق المسومة على كل المتألهين الملايين في نجوم وكواكب أسألك يا الله الماجد الواجد القادر المقتدر أن تحرر كل الأنفس الموحدة من الطقلين من لبن الخبيئة الشيطاني الدجالي الموجود في عالم الجن تحت الأرض وأن ترسل ملائكتك وجندك يقتلون كل الملايين فيها ثم انسفه واخسفه به وبثم بمفاعلاتهم وتجهيزاتهم وكل تكنولوجياتهم اللعينة التي يدمرون بها الأرض والنسل والعباد يا قوي يا متين يا حي يا قيوم ناديك يا عظيم أن تؤذن بأخذ كل معمرين متألهين من نجوم وكواكب الذين نعرفهم بقدرتك يا عظيم والذين أنت أعلم بهم يا علام الغيوب اللهم أنت الشهيد بكل ما قاموا به وما تسلطوا به على خلقك من الثقلين هؤلاء الملايين المتألهين اللهم أنت الشهيد بما تسلطوا به علينا في كل حين اللهم انصر الفئة التي خرجت في سبيلك يا عظيم اللهم انصر الفئة التي تحارب كل متأله في ملكوتك في سبيلك يا عظيم اللهم اجعل مناجاتنا لك تفتح لها أبواب السماوات السبع وأن تنزل علينا رضاك وتأييدك ونصرك وقبولك لنا عظيم. بلا إله إلا الله العظيم الحليم. بلا إله إلا الله العلي العظيم. بلا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم اجعل خطاباتنا ورقانا سببا في تجيش الموحدين المحبين للجهاد في سبيلك، ووجههم للزحف على معاصي كل الشياطين والسحر والمتألهين المتكبرين الظالمين في ملكوتك، يذبحونهم في سبيلك يا عظيم في سبيل لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما جهلنا وما علمنا وما أنت به أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا وإله كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، وبعدا للقوم الظالمين، وبعدا لكل متكبر متأله الظالم المستبد في ملكوت الجبار.